الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا انه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. أيها الأخوة الأعزاء بحول الله تعالى وقوته نبدأ سلسلة هذه الدروس عن معاني الصلاة وحكمتها وغاياتها وخشوعها وصلاح الذين أقاموها وأتوا بها قائمة تامة الخشوع والركوع والسجود والقيام بفهم الأذكار، بل إن الأجيال الأولى التي نصرها الله عز وجل وكانت لها الريادة والقيادة في الأرض ومكن لهم أقاموا الصلاة فعلا، والفرق بيننا وبينهم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فالأجيال الأولى التي مكن الله لها إنما هم أقاموا الصلاة، أما نحن فأضعنا إقامة الصلاة إلا ما رحم ربي، يعني المصلون قليل والمقيمون الصلاة أقل قليل. ولذلك عقدنا العزم بحول الله تعالى وقوته أن نحاول أن نساعد أنفسنا لكي نحسن نصلي، أن نساعد الكل بإذن الله تعالى على إقامة الصلاة، فإقامة الصلاة هو الهدف. صلاتنا تقترب من الصفر، هذا هو المشاهد إلا ما رحم الله، فعلا صلاتنا تقترب من الصفر. وسأبدأ إن شاء الله يعني بفكرة عامة عن أركان الصلاة يعني سنبدأ بإذن الله تعالى، قد تكون بداية غير مرتبة، يعني قد تكون هذه البداية غير مرتبة، ولكننا سنعاود الكلام في كل جزء بإذن الله تعالى. يعني هنتكلم مثلا عن قيام وركوع وسجود إجمالا، وعن موضوع القيام كامل في فاتحة الكتاب، ونعود إلى الركوع ونفصل معاني التسبيح والتعظيم، ونعود إلى السجود ونفصل معاني التسبيح والعلو لله سبحانه وتعالى عز وجل، ونعود إلى جلسة العبيد ونفصل فيها الدعاء بطلب خير الدنيا والآخرة والتعوذ من شر الدنيا والآخرة، يعني حنفت فيها الاعضاء المسألة ايه واحدة واحدة كده بس هي المرتب انما الهدف الا نحصله درسا علميا ان هدفي بحول الله تعالى وقوته ان نأخذ كلاما نحاول ونجتهد ان نكسبه في صلواتنا هذا هو المطلوب يعني ليس المطلوب الان درسا منمقا بالالفاظ والمحسنات البديهيه وكلا بل المطلوب الان هو بيان معاني تستقر فعلا في القلوب فسنكررها مرات ومرات باذن الله حتى يستطيع كل منا ان يصلي فعلا صلاه حقيقيه وان يجرب واذا انتهينا من هذه الدروس هل كل الحاضرين سيخشعون في صلاتهم هل كل الحاضرين سيفعلون ما وعدناهم به كلا والف كلا ولا اطمع في ذلك ابدا ولكن هي او هو جهاد يعني حنبقى في صلاه وجهاد في صلاه وفي جهاد ما هو هذا الجهاد مجاهده النفس في ذات الله تعالى اثناء الصلاه جهاد شرس بينك وبين عدو الله منازله هل تحصل من صلاتك على 9 أعشارها ام على 8 أعشارها ام على 7 أعشارها وهكذا المعركه بينك وبين الشيطان قد يستمر الجهاد هذا بينك وبين نفسك وشيطانك وهواك في الصلاة سنة أو سنتين أو 10 سنوات المهم أنك قبل أن تموت تعرف كيف تصلي وكيف تحضر قلبك وكيف تخضع لله هذا هو هدف مش مسألة بس دروس والكتب موجودة نستطيع أن نقرأ منها والعبارات منمقة لكن أنا عايزين معاني تستقر في الداخل وسأكثر من ضرب الأمثلة إن شاء الله حتى تستعين بها على أن تقيم الصلاة يعني ما حدش يستعجل أو يستطيل الكلام في جزئية النصر أو يتعدى ويخلص أو لا انت بس عليك ايه ان تتشرف ما يلقى عليك وان تحاول قيام الليل من الان لكي تجرب جهادك لنفسك ولهواك ولشيطانك في الصلاة هل انت هتفلح ولا لا يعني انت ناوي تكون من فالحين ولا لا اللي عايز يبقى مفلح قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون تريد ان تكون من المفلحين اذا لابد ان تكون من الخاشعين لا يمكن ان تفلح ابدا الا ان تكون من الخاشعين كيف تخشع عشان تسمع الدرس لا تفهمه ابدا و10 سنوات وانت فاهم الدرس وما تخشع ولا تفلح لو المطلوب انك تستخدم معاه تشربها وتعمل بحمتها مش هتستطيع الملاحظه ابدا للمعاني وتستحضرها مثلا في ايه في صلاه المغرب اليوم مثلا او في صلاه العشاء الا ان يشاء الله سبحانه وتعالى انما انت عندك متسع في القيام كل ركعتين في القيام تاخذ فيهم نصف ساعه مثلا وعمال تعيد الايه مره واثنين وعشر وانت تحت وتعيد التسبيحه مره وثلاثين وخمسين حتى ايه تستقر معاني جواك واحده واحده جهاد والا فلن تتغير مهما استمعت الى جدره وتقوى الله بوجه عام هي تحصل لك كل الخير تقوى الله تحصل لك كل الخير لا اظنني بحاجه الى ذكر تعظيم قدر الصلاه وكتاب مصنف اسمه تعظيم قدر الصلاه لمحمد بن نصر المروزي هو من سلف الامه الكرام والكتاب يذكر كثيرا جدا عن تعظيم الصلاه ولا اظنوه بحاجة الى ذكر الان لانكم تعلمون قدر الصلاة لذا تعلمون ان الصلاة الى الصلاة كفارة لما بينهما ما اجتنب في الكبائر هل كل منا خرج من المسجد وقد كفرت صلاته سيئاته كلا ما كانش يبقى ده حلمة، لأن الصلاة المكسرة دي لها خشوع، هي الصلاة دي خشوع التي أقمتها أي أتيت بها قائمة. عارف اللي توزن الذبيحة دي قائمة، أي ما كله شامل كله، أي ما فيش حاجة مقسومة خالص حتى بشعرها وجلدها اللي بيزيد كده قايم، أتيت بالصلاة قائمة تامة الركوع والسجود والقيام والصلاة والخشوع، هي دي الصلاة المكسرة. فهي المكسرة مش أي صلاة، صلاة ما دي مكسرة يعني شايفين حديث كلا، إنما الصلاة اللي هي بقى الصلاة كصلاة الأصحاب هي دي اللي بتكسر الخطايا والذنوب، وهي دي اللي بتخلي الإنسان يترقى ويصلح وينجح ويطلع من الصلاة كأن أحمالا ثقيلة جدا ألقيت من على عاتقه، ويشعر وأصبح خفيفا نشيطا بالعبادة، مش طالع تعبان وقرفان يقول لك ياه روح نستريح بقى، ماذا أضاعوا الصلاة ده بعد ما انطلق عليهم ايه؟ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة والسبع الشهوات فسوف يلقون غيا. يعني فرق كبير قوي بين أرحنا بها يا بلاد وبين الذين يقولون أرحنا منها. المحبون يقولون أي الذين نصلي لنستريح بها، يعني المصائب والهموم والغم والكرب فجلنا نصلي بقى عشان نستريح عشان نرفع الهموم والغموم والكروب دي. فالصلاة المكفرة هي الصلاة الثانية، وتكفير الصلاة للسيئات بحسب ثمانها، يعني يخرج من الصلاة كده مستريح، السيئات الثالث من عليه البؤر الصليبية اللي هي المعاصي والذنوب الثالث طلعت، هو ده اللي صلى، هو ده اللي مستعد بقى ينطلق بشدة ونشاط إلى الصالحات وإلى الطاعات. إنما واحد شايل 100 كيلو حديد حرك يقول له هذه الخطوة السريعة سريعة المرش يجري ازاي ده؟ ازاي؟ كيف يكون نشيطا؟ طب واحد دخل الصلاة وهي ممكن من المكفرات؟ لا، ده تكفير الصلاة للسيئات بحسب تمامها وقيامها وخشوعها إلى آخره. طبعا مش محتاجين نذكر أن الصلاة هي من أفضل الأعمال، يعني الصلاة لوقتها أفضل الأعمال، الصلاة لوقتها كل ما ورد في تعظيم الصلاة يراد به الصلاة التي أقيمت، يعني أتينا بها قائمة تامة الخشوع والركوع والسجود والقراءة، ولا لا؟ هي دي كل ما يمشي عن تعظيم قدر الصلاة وعن فرائض الصلاة وعن أفضلية الصلاة مش مشروط ومقيد بإيش؟ بإقامة الصلاة. هل تجد وضعا في كتاب الله عز وجل، موضعا في كتاب الله فيه ذكر الصلاة بغير إقامة الصلاة؟ ها؟ لا تكاد تجد موضعا في الأمر إلا إيه؟ بإقامة الصلاة، إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. فالدروس دي محاولة نستعين بها بعد حول الله تعالى وقوته لكي نحسن الصلاة، لكي نقيم الصلاة. يعني شوف بعلمة الإنسان في الفقه، فقه الصلاة كيف نصلي بالهيئات ونختل بقى الإصبع كده يتحرك ولا لا، نضع اليمنى على اليسرى ازاي، شوف بقى الهيئات. طيب كل ده ايه؟ مجرد عامل مساعد لايه؟ للقلب الذي هو ملك الاعضاء، وهذا هو المطلوب. ولذلك كوسيلة الى ذلك ان نبين المعاني والحكم كما يقول القيم والاسرار، كلمة اسرار دي احيانا يعني بتؤدي الى خلينا كده في المعاني والايه والحكم. نحن نعلم ان الصلاة تبدأ بالنداء، ان سمعت النداء فاذكر نداء يوم القيامة، ان سمعت النداء فاذكر نداء يوم القيامة. عليك ان تتخيل مش كده ولا لا؟ مفيش منادي من قريب ينادي يوم القيامة، يستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، ها؟ والثاني يوم يدعوكم فتستجيبون لحمده. عليك انك بقى تفتكر ساعة الأذان تغمض عينيك تقول ايوه انا الآن أدعى إلى الله، هذا الرب ضخك اللي هتقلي يقول لي انا هعمل ايه؟ هيفضحني بقى ولا هيعمل فيا ايه؟ وهتسألني عن ايه وانا هرد ازاي؟ لا تقول الحمد لله ده احنا لسه ما جاش يوم القيامه. طب انت تستعد له؟ انت شوف بقى المساله ايه، هي معركه تخصك انت مش هو ده السؤال ده الدروس السابقة تسمع هنا الصوت من هنا التحرك. فالمسألة لازم درس عملي بس عمل حصل ليك ازاي يعني الواحد حصل للتاني ازاي هو ده بيان هيئات لما الدروس بيان هيئات بيان لك انت انت هتبدأ بايه بالنداء اول ما تسمع النداء على طول يهد في ذلك النداء يوم القيامة وشوف هتعمل ايه وتبقى انت مستعد قد ايه وكيف تكون فقيرا الى الطاعات والى تقوى الله كالسعداد بهذا النداء يوم القيامة. ثانيا كونك تقطع في الصلاة ذلك من فضل الله عليك ويأخذون الأطفال يبكون ويزيدهم خشوعا وآتاهم تقواهم يعني تقواك في الصلاة وخشوعك في الصلاة ما تجيش انت خاطر فهلوي مش عن تطرق فهلوة الكلام ده لا لأنين لكم من الله قد تتقبون يمن على فلان فأراد أقوى الخشوع في الصلاة كيف عمل يبكي ويتضرع وحاضر أي وقول لك أنت يوم أقول لك الله كان اعتبر له إيه هو وضع منه إيه هو يترك منه الله عنده شو أنه حاجة إليه فهذا الوضع الطبيعي الصالح في الصلاة من الله عليه بخشوع ولا في الصلاة كان يغرش حاجة جات له مصيبة يعني حضرت قلبه في الصلاة ما أفضل هذه المصيبة ما يعمل مصيبة في الحالة دي اللي حجبه ربي وبيناهم بالحسنات ايه والسوئات ايه ها لعلهم ايه مش ربنا سبحانه وتعالى يبتلينا بحسنات بسبب عشان ايه ربنا سبحانه وتعالى بيبتلينا بالسيئات حتى اللي هي المصائب عشان نعمل ايه نتضرع ونرجع الى الله سبحانه وتعالى وعز وجل فأمنا الله على رجل فحكى عن الصلاة فالخشوع في الصلاة منا ونعمة طيب ليه ما بتحصلش عليها من ربك ما بتسألش الله ليه الخشوع في حد يجيبه بس الخشوع سلام قال لا ده تضمن الخشوع في جيبك عشان كده ما عندكش غير تساق خشوع دي الفريضه بتاعتك رقم واحد الدعاء هو الدعاء يقبل ازاي وانت عمال تحارب الله ورسوله وتشاكك في الله ورسوله يقبل دعاءك ازاي اه تعبت بتستعد ازاي للاستغفار اوعى تنسى بقى يبقى منذ خرجت منذ توضأت منذ مارست الصلاة اللي جاي تصلي والاستغفار لا يغادر لسانك ولكن الاستغفار يحتاج الى استغفار اي استغفارنا الان يحتاج الى استغفار لان يا دوب انت حافظ الصورة وبس وقلبك مشغول يعني قلبك غير حاضر في الاستغفار كما فائدته مفيش فايدة لان انت غير عمال تعمل ازاي بتذكر كانك جاي ليوم القيامه كل وقت وكل صلاه عليك ان تذكر هذا فالواحد يجي يذكر الكلام ده في العصر يذكره في المغرب طب نسيت المغرب يذكره في العشاء طب نسيت اليوم يذكره غدا نسيت هذا الشهر يذكره الشهر المقبل والى ان تلقى الله عز وجل استعداد للصلاه بالاستغفار الاستعداد للصلاه بايه؟ بالاستغفار لان الاستغفار بيعمل ايه؟ يزيل الاحمال ويزيل الحجب اللي هي موجوده بينك وبين الله باثار ذنوبك ومعاصيك. احنا عارفين الذنب ماخوذ من الذنب. ايه الذنب ذيل؟ وهل الانسان له ذيل؟ هي له ذيل. الانسان له ذيل؟ اه المعصيه بتعمل ذيل. مش الانسان مكرم بغير ذيل؟ اه بس المعصيه بتخيل ذيل. الذنب ده طب هو فين؟ هو انت لازم تشوفه؟ الذنب ده يجر ثلاثه مصائب. مصيبة في الدنيا ومصيبة في الدين ومصيبة في الآخرة أو مصيبة في القدر الكوني ومصيبة في التشريع ومصيبة في الإيه في الجزاء يعني تحرم من جزء من ربوبية الله عز وجل يعني إما مصيبة في الدنيا فلوس تحترق امرأة تشغلك ها زملاء في العمل يهينونك مصائب في الدنيا بقى تعرضت لأي إهانة وأنت مسير في الطريق بعدين مصيبة في الدنيا سببها ايه؟ الذنوب والمعاصي بعدين مصيبة تانية في الدين ايه مصيبة في الدين دي؟ عملت تقرا زكاة مش عايز تفهم فيها شيء بعدين مصيبة في الدين انت عايز مصيبة اكثر من هذا؟ مصيبة في الدين تستمع الى القران فلا تقطع مصيبة تسجد لله فلا تقطع مصيبة تحاول ان تقطع فلا تقطع هي مصيبة كل ده مصيبة فين؟ في الدين ونحن نعلم ان مصيبة الدين اشد مرات ومرات من مصيبة الدنيا لأن مصيبة الدنيا قد تجر الإنسان إلى الله عز وجل وهذا مطلوب وبكثرة السيئات. فتحط الخطايا ولا لا؟ انها مصيبة الدين دي بتوقف عليها مصيبة ثانية وثالثة ورابعة. تسلسل مصائب الدين تسلسل. خلي بالك ايه تسلسل يعني؟ نعرفين في قاعدة في الشرع بتقول السيئة بتجيب ايه؟ سيئة او الحسنة بتجيب. تعرفها كده خلاص نعرف عن ايام ايام يعني تدللنا على ذلك بالايات. فدي قاعدة عريضة. السيئة بتأثر في الدين بتأثر عليها ايه؟ يعني كونك تعصي الله بيترتب عليها انك تمهد ان يمهد لك السبيل لمعصية ايه؟ اخرى. والمعصيتين يمهدان لما ايه؟ لمعصية ثالثة. ايه اللي هيقطع التسلسل ده؟ ذكر الله عز وجل والتوبة والاستغفار والندم. طيب غفلت وتهوت وده اللي حصل ومن رحمة الله عز وجل يقطع هذا التسلسل اي شيء. ايه هو؟ الصلاة دي من نعمة الله عليه ولا لا؟ الصلاة بتقطع التسلسل ده انا هتدي لك حسنات تمحو ايه؟ حديث وتكسر السيئات دي. بس الصلاة اللي بتكسر مشروطة مش عارفين نصلي احنا. الصلاة اللي بتكسر دي صلاة ايه؟ زي ما انا هنقول انت عبيط عن الله هتعرف. يعني انت في الاخر بقى انت بقى عليك ان تقرر لنفسك هل كنت بتصلي ام لا؟ بعد انت السنة. بس احنا قلنا كده واحدة كده واحدة. فيقولنا ايه الذنب من الذنب ثلاث مصائب في الدنيا ومصيبة في الدين ومصيبة في ايه؟ في الجزاء اما في الدنيا واما في القبر واما في ايه؟ ها؟ يوم القيامة. فانت لا تخطا في الصلاة مصيبة في الدين بسبب اي شيء المعاصي والذنوب. طب انا عاوز المصيبة دي ما تحصلش في الدين اريد ان اقطع في الصلاة. كيف؟ اذا مثلت معاصي وذنوب ولا لا؟ طيب ما نشيل المعاصي والذنوب دي احط الجلد اهو مقص عشان المصيبه بتاعت الدين دي ما تخبطش فيا واستطيع ان اصلي وان اقيم الصلاه. فاتأنى لي بقص هذا الذيل ازاي من قص الجلد ده اللي بيورث لي ثلاث قنابل قنبله هتنفجر في دنياي وقنبله هتنفجر في ديني وقنبله هتنفجر في الجزاء في القبر ويوم القيامه وايضا بعض الجزاء في الدنيا. ازاي؟ اعمل ايه؟ استغفار مقر يعني هو استغفار يعني خلق قص الزيل ده خلق قص الذنب والله هو ده معناها والله هو المقصود ايه الوفار ايه هو ده قص الذنب ده الذنب ده اللي جار وراء ثلاث مصائب لك بس انت مش شايف انما انت لو تشوف بس الغيب بيمشي ازاي تعرف ان المصائب المعاصي اللي تعملها هي اللي بتجيب لك الثلاث ايه ديون دي او الثلاث قنابل دي من نفسك انت. وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت وكثير قوي ربنا تعفى عني فوتي تترجع لعن الله تعالى وعز وجل. يبقى مطلوب انت جاي للصلاة الاستغفار الاستغفار الاستغفار الاستغفار ليه؟ عشان تشيل ايه؟ الذنوب عشان تدخل الصلاة تحصل على نعمة الله في ايه؟ في الخشوع فين؟ في الصلاة. ادي اول حاجة. بس الاستغفار؟ لا. الصدق الصادقة تصدق ما استطعت الى ذلك السبيل قبل الصلاة. شيخ الاسلام يزيد بن حبيب وغيرهما كثير من السلف يعني في بعيد كان تصدق ولو ببصلة قبل الصلاة ولو ببصلة. ولماذا الصدق؟ انت عارف يعني الصدقات بتعمل ايه؟ تشيل خطايا وذنوب ولا لا؟ فهو عايز يقطع في الصلاة وعايز يفتح عليه في المعاني عايز يفتح عليه. يعني ايه سبحان ربي الان؟ يعني ايه سبحان ربي العظيم معناها ايه دي؟ يعني الاكبر طيب والعظيم يعني الاعلى يعني السلام كلام ده والقران معناه ايه؟ طب يعني ايه السماء والمجد والحمد يعني ايه كلام ده كله ده؟ وبعدين هل حيمل صلاه بعد صلاه بعد صلاه بعد صلاه يمل بقى يعني ينصت كده مثلا يوم او يومين او عشر وعشرين كده خلاص ينسى المعاني؟ طب ازاي ينصت؟ لا هيعدلك على المسؤوليه في الدين تاني. إذا عليك ما تستمر بإيه؟ في الاستغفار وإخراج الصدقات قبل الصلاة وبنية أن ترزق الخشوع فين؟ في الصلاة. ولا بربع جنيه ولا بزريزة. أقول لك معلش فلوس أنا فطير الكلمة الطيبة صدق. يا شغلانة يعني. واحد المسلم مثلا اعتدى عليك رش عليك ما أنت جاي لحاجة وأنت عارف أن رجل مسلم مثلا أنا خلاص أديك إيه؟ تتبرع بذلك وتتطوع بذلك وتتصدق بذلك على هذا المسلم. هذه صدقة. إماطة الأذى عن الطريق إيه؟ صدقة. أسباب طبعا طبعا أنا أقول الكلام ده كام؟ مش حاجة تكرار حاجة تفصيل إن شاء الله. إذا مسألة استعادة الصلاة دي ان باب قاعد ادي باب كده ان ده رزق من الله. تحت العبيد قزاز وانت في بلاوي حيث تسمع عنك في حزب تخانيتها 100 كيلو متر واكتر حيث عندك الحب لله سبحانه وتعالى مش هتخشع بالكلام وتجاهد وتجاهد برضه قلبك كما هو غافل لان المعاصي الذنوب تحول بينك وبين الخشوع. امال ايه؟ طب ايه الحال؟ بتستعيش من الاستعداد؟ شوف الحرب بقى جايه ازاي؟ ولو اراد الخروج لا عبد له ايه؟ ما هو الخروج للقتال تماما زي الخروج للصلاه، هي شيء واحد. هي شيء ولذلك لكن الجماعه بتقول امالهم في ارتفاع مرضات الله وتثبيتا من ايه؟ من انفسهم. شيخ الاسلام يشرح يقول تثبيتا من انفسهم في اخراج المال كالتثبيت عند القتال بالضبط، تثبيت القوه والمكنه. فاللي بيقاتل مطلوب ان يتثبت ويثبت وان تثبت قدماه، ان لا يوليه العدو دبره، ان لا يسر وينهزم، يقف ثابتا مهما كانت الساحه التي تاتي اليه، مهما كانت بارقه السياط من فوق راسه فهو ثابت. فالقوه والمكنه تتقدم بقوه والى الامام في جيش المسلمين الى جيش الكافرين ليقاتلهم بشجاعه. ودول عاملين الحلم هي سهله ليه؟ ده تثبت اقدامنا ده والا يفر يتعرض لغضب الله عز وجل. كذلك الصلاه في الضغط وكذلك الصدقات كل ده تثبيت. الانسان يروح ايه؟ يجي يفرز الجنيه ويقول لا خليك ما تنساش، لا خليك ربع جنيه، طب المره الجايه بقى، طب ما الاقي واحده في ارمين وانت كل ده عايز تهرب منين؟ ده مش تثبيت. يزلزحزحها يزلزلها والعياذ بالله تعالى عن مقام التثبيت. انما لما بطلع ارجو بذلك تثبيت الله، هو تثبيت من نفس لنفس. انت عايز تحصل على الخشوع في الصلاه وعايز تحصل على التثبيت والقوه والمكره في الصلاه فتستعد للصلاه. ايه الاستعداد؟ كيف الاستعداد؟ اول حاجه ان تذكر النداء يوم ايه؟ القيامة وتغمض عينيك وتبقى رايح كده وانت طالع انك هتعرض على مين؟ على ربنا. بس انت مش شايفه، بس المشكله ان انت مش شايفه. انت عايز تشوفه الدنيا ما تبقاش شايفه لما تشوف ربنا هتنزل يهود بقى. انت تحدث نفسك جهاز عليك انت ليه كده كده مش تبص لديه ولديه وبعض الناس يقول لك شوف شوف ماشيه ازاي دي كده شوف شوف قال لها عن هو ازاي لا لا لا خليك في الموقف اللي انت جاي له طبيعي راح النار انما انت راح فين؟ يعني الناس على ذلك انت شوف بقى حد نفسك ازاي انك رايح على مين انت راح تعمل ايه؟ ان ده يوم القيامه واذكر موقف الصراط انت يا فاهم هتعمل على الصراط كده ها؟ تجر يدا وتعلق اخرى وتبيع رزقا وتعلق اخرى هيحصل كده وتتكل بوجهك على الصراط طبعا هو ده وتقعد كام سنه في المعاكره دي اذكر النداء وتقول ربنا يديني هيقول لي ايه يا ترى ربنا هيعمل معايا ايه؟ خدت النداء بالاذان وانت جاي اغفر لي يا رب اغفر لي. يعني ما كان اذا كان ذي الصله تؤدي الى غفلته الرتيم. ما هو في بعض الناس ايه؟ مثلا يحفظ سيدنا الاستغفار عشان هو حافظ الصيغه يقول لك ايه؟ اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا عمال يمشي لو رحل راح يمين وشمال لم يحضر قلبه منها. طب يعني بلا اذا كانت الصيغه دي ازود بقى عليها ايه؟ الصيغه الايه؟ الشعبيه بتاعت اسمع تقول يا رب يا رب انا تعبان انت يعني هتعذبني عذاب شديد قوي كده لان حاجه من جواك انت عشان تبقى ايه؟ تأليفك انت تأليفك انت للكلمات اللي بتبقى طالعه من جوه هتؤثر عليك تأثيرا بالغا. ما بقولكش ما تقولش الصيغ بس عشان احنا مستوانا اسفل من الصفر ولا لا؟ صفر الحق برضه فاحنا عايزين نخلع بس من الصفر ده نطلع زي الصفر شويه ونعمل ازاي؟ يعني خليك من الاصول يؤثر عليك انت في البدايه يا رب اغفر لي المسار ده غير ورايا دي انا مش هملاها انا يا رب وتعود تعالى الصفر ده دي وانت ماشي يا رب انا ده انا ذنبي يا ده انت ما غفرتليش انا حضيع ده ما يجيش حد في العالم ده كله محتاج المغفره قد ده وحشكرك يا رب شوف كده وتحط انت جاي الكلام اللي هو بيطلع من القلب ده واخد بالك الكلام العادي ده هو ده اهم ما يكون بالنسبه للمستوى اللي هو تحت الصفر اللي هو مستواني ده تبدا معايا عشان تنفع يعني فانا لو كان في مساله دروس وعبارات وبتاع لا واحنا عايزين شيء عملي يستقر في القلب وانا ان شاء الله يعني الناس العامه والغلابه اللي هم انتم ما رحتوش مدارس او بيقدرش يتابع يمكن يفهم اكثر باذن الله تعالى من صاحب الجامعه المسألة ايه انا بقول حاجات وجدانيات وشعور حاجة انت اللي هتطبقها بينك وبين ربك بس فانت جاي عملت تقول يا رب انا راح اصلي اكرمني بقى اكرمني بقى ما تكلمنيش انت عليا مرة طب اكرمني طب شيل كده عشان اقول لك صيغة الاستغفار انا عارف ان سهل الحفظ قوي وطول الصيغة يا سلام وقلبك يركن الى ان لسانك ايه يجيد الصيغة تماما وبالضبط النحو العربي وخبار من قلبك يرتب الى هذا وما يحضرش يسيب اللسان يوم بالمهم. اما القلب بقى او اللسان شغال ما يقول ايه شاهد الاستفهام مثلا القلب يقول اه والبضاعة دي انا عاملها ازاي اعرضها على مين طب اجيبها منين اه والعلاوة دي هاخدها ازاي وزي ما انا ايه ومعينه من ايه اللهم انت ربي لا اله الا انت يعني معتمد على ان اللسان يجيد العباره ويحفظ كلام فيه كلام ابعاد اعضاء ده. ولذلك انا بقول لك قلت غالي الصلاه اذكر المعنى ده وخلي قلبك كده وانت جاي حاول تغمض تغض بصرك يا دوب تشوف كده امامك وتشعر رصيف تحت الحيط وعملت لي يا رب يا رب انا رايح فين يا ما جيت للمسجد وضعت وطلعت زي ما دخلت يعني ارضيك حالي هذا ايه انت عم يغفر لي سامحني كل وقت تحاول دي هتلاقي عينيك بقى واشتغلت بقى وقيت ايه بقى في حب لله كده بمجرد ان انت يعني سبحان الله العظيم برغم ان الصيغه التي فجأت بها بالمناجاه دي طبيعيه دي فرق بينها وبين صيغ النبي صلى الله عليه وسلم كما بين السماء والارض بس صيغ النبي صلى الله عليه وسلم للاناس الذين هم تحت الصيغ ما بقتش تؤثر واحنا عايزين نوصل للمستوى اللي نتاثر بيه بصيغ النبي عليه الصلاه والسلام. فابدا كده يقول لك ايه والله المستعان للدعاء والاستغفار. ايه هو الدعاء ده؟ من الدعاء مساله دعاء عباده ودعاء استغفار. طب ما هو الدعاء الاستغفار ما هو الاستغفار ده ايه والدعاء ايه؟ طيب وبعدين بقى شكل الاستغفار والتصدق ولو بإماطة الأذى عن الطريق وايه؟ استنى وبكته بقى اللي هو عنده قوة ما عندوش مرض الشهوة في القلب فقلبه سليم. ما هو اللي قلبه فيه مرض فعرضه له المرأة تضيعه بدل ما كان سليم الدرج الخاص لأن قلبه به ايه؟ مرض شهوة النساء دخلت قلبه. فالمرض في القلب ايه؟ ولذلك فلا تخضعنا في القول فيصنع الذي في قلبه ايه؟ هيصنع في امك ام المؤمنين امهات المؤمنين عشان قلبه مريض. هو ده قلبه مريض؟ اه قلبه مريض مش سليم لان المريض يتاثر ايه؟ بادنى شيء من اثار المرض. لا عنده حد سالم في الوندر يتاثر اكثر ولا لا؟ لما عندوش حد فيه هتطلع قبره كده اهو تحت المروحه وفي قلب كده هو كان مش حاجه خالص. انما اللي عنده مرض حساسيه مروحه بس بينه وبين 20 متر يجي لهم في الوندر وبيقعد تصبيعه وبتاع في الوندر لان المريض يتاثر بايه؟ بادنى اسباب المرض مش كده ولا لا؟ فاللي في قلبه مرض قاعد يظهر المرأة بنص نص حتى بتبقى جميلة الفاتنة يوم الدرج خلاص تبقى عايز يبص ويشوف جميلة لا وعايز يبارك يقول لك هي مين دي؟ يا اخي الناس تعرف عندهم دين صحيح يقعد يبص كده شوف شوف اللهم ارعى الكاسات العريان وما يلعنش الكاسات العريان لما يبص ايه بعدين قلبه مين مرض مش كده؟ انما بقول يا بخت بقى صاحب الحظ ده اللي قلبه سليم ولو عرضت له نساء العالمين هو قلبه مش مرض فما عندوش حساسية عشان يجي لهم في الوقت فقلبه مفيش مرض ينفعش المرأة الجميلة فيغض بصره عنها بابتغاء وجه من مش كده؟ وجه الله سبحانه وتعالى يوم ربنا ايه؟ يبدل عن ذلك ايه؟ ها؟ إيمانا يجد حلاوته فين؟ اهو ده يبقى هو بيجي في الشارع عمال يستغفر عمال ويميت الأذى عن الطريق طيب هو الآن يغض بصره يغض البصر ده يصبح قدرا في ايه؟ في زيادة الإيمان ولا لا؟ ونعرف يصلي أكثر مش كده؟ مش معنى ذلك ان بقول لك شوف الشوارع اللي ماشي فيها المشرمات فين؟ انت راح تصلي؟ لا ده تعظيم الامر والنهي واللي هيبقى متركب على سبحان ربي العظيم لما ياتي الركوع ان شاء الله وتفاصيل العظمه والعلو هتبص تلاقي ان تعظيم الامر والنهي ده تابع لتعظيم الامر النهي ومن تعظيم النهي مثلا ان تبتعد عن مظانه فالشارع ده فيه مجرمات فيه كافيات عريات طريق الى المجرمات الى الفنانات الى الزانيات الى كذا الى كذا طب انا امشي منه ليه؟ لكن اعظم نهي الله عز وجل لان النهي عن النظر الى هؤلاء يبقى اذا اعمل ايه؟ اشوف طريق ثاني مش بقول لك كده بس بقول لك يعني النساء في كل الشوارع يعرضنا ويعرضنا ويعرضنا يبقى الراجل ده اللي قلبه سليم يقوم يمشي يغض بصره يكون النتيجه ان هو ايه؟ يكون ده سببا في ان يخشع في صلاته. اسباب كثيره يبقى الاستغفار والصدقات لما تطلع عن الطريق دي انواع الصدقات ها بذكر الله سبحانه وتعالى عز وجل بغض البصر بالتصدق على من اذاك من المسلمين وانت جاي للمسجد بدعوه الناس سلام عليك ها يلا بينا يلا يا عم يلا يلا النداء ربنا بينادى عليك يلا يقول لك ربنا بينادى ده الجدع اللي اسمه مش عارف سيد مش عارف ايه ده اللي عسكر هو اللي بينادى هو اللي بيأذن يا اخي يأذن ربنا اللي بينادى قوم قوم سمع المنادى المنادى خليك ربنا بينادي عليك خليك انت حر خليك ربنا بينادي عليك طيب استحضر المساله كل دي صدقه كل دي صدقه صدقه وانت ماشي تذكر ايه؟ ان مسلم فلان اذاك في كذا وان فلان اكل عليك مالا في كذا وان فلان حذفك في ارضك وهم من الموحدين خلاص يا رب ايه؟ يعني عفوت عنهم ابتغاء وجهك يوم ربنا يعفو عنك برضه ايه؟ كل دي اسباب عشان تحصل على رزق الله تعالى في الخشوع اللي من اعظم ما يكون. طيب ذكرت النداء وذكرت لذلك النداء يوم القيامة وبعدين هتيجي تستعد بقى قبل إقامة الصلاة المكتوبة بصلاة كأنها غروفة وكأنها استعداد للمكتوبة مش كده؟ طبعا الصلاة دي زي دي بس دي سنة ودي فرض إنما أنا بقول لك شوف حتى نفس الفرض ركعة استعداد للثانية والثانية استعداد للثالثة والثانية تجبر كسر الأولى والثالثة تجبر كسر الثانية والرابعة تجبر كسر الايه؟ الثالثة يعني تستعد بالأولى للثانية وتجبر بالثانية كسر الايه؟ الأولى خلي بالك الصلاة وبعدين تستعد بالظهر للعصر واستعد بالعصر المغرب واستعد باليوم للغد وهكذا الى ان تلقى الله. الا الصلاة دي الا الصلاة. انا اقول لك هنشرحها الى الان قدر الصلاة واهمية الصلاة والقرآن مليء وانتم تعلمون الحمد لله رب العالمين. ولكن قلت اخش في الجد كده من اولها عشان مسألة مشوقة هذا انما سنعود الى كل ذلك باذن الله تعالى. طيب ذكرنا حاجتين يخشوا في الصلاة المكتوبة ماشي. كيف عندنا بقى عند الصلاة المكتوبة؟ اول شيء ايه الصلاة المكتوبة؟ هل شعار الاذان هو التكبير ولا لا؟ والتوحيد والشهادتين وواها. طيب هنخش كده في تحريم الصلاة باب اللي هندخل منه للصلاة. نحن نعلم ان للصلاة بابين، باب للدخول منه وباب للخروج ايه منه. الباب الاول هو التكبير والباب الثاني هو التسليم. يعني بين التكبير والتسليم خلاص يبقى فيه هنا سر يسر بين التكبير وبين التسليم. ده ينبغي ان يفهم. طيب احنا عايزين نعرف الاكبر يعني ايه والسلام يعني ايه. وهي المسألة قلنا نذكر الحق الذي خلقنا به. يعني به يعني مش دي بقى اسمها بقى الملابسة المصاحبة. ايه بقى الملابسة يعني؟ يعني خلقنا بالحق ولا الباطل؟ طيب يعني ايه خلقنا بالحق؟ يعني الحق ده ثلاث اقسام. حق صدرنا عنه. يعني اللي جه يخلقنا ما هوش ايه؟ علم ناقص او حكمه مش ولا بد. فلما خلقنا كده ما خدش باله من الحته دي وما خدش باله من الكيل يدين من يظبطها شويه وما خدش باله من القلب ده ان الضغط ده يزيد شويه او يقل شويه. عدت اي حاجه المخ دي كده ايه ما انضغطتش قوي لما في الحق بقى يبقى في جزء من الباطل او بالحق هي 80%. انها بالحق عين صبر عن ايه؟ عن عليم حكيم. مش كده مش وصلنا ولا؟ ادي بالحق معنا مع ان قاصر ده ما صبرش كده. ده صبر عن واحد ما عندوش جهل ابدا ابدا ابدا. مفيش حاجه ناقصه عندي في العلم بس. ولا الحكم يعني كل شيء بمقدار وبهدفه والحكم مفيش حاجه بتعدي ما بيكونش اي حاجه ابدا لا حاشا سبحانه وتعالى. هو التسبيح ايه ما هو ده هو ده؟ عن عليم حكيم خلاص يعني. مش كده ده الحق وحق هو مقترن بخلقك الان ولا لا؟ شوف انت عايش في الدنيا ازاي؟ ربنا قائم على كل نفس المكاسب ازاي؟ شوف الحق اللي الكهرباء دي والمراوح دي والميكانيكا والسيارات والطيارات والزراعه والارض دي كلها والعالم ده كله شغال ازاي الان؟ حق مقترن اهو. وبعدين الحق الثالث اللي هو ايه؟ الغايه. ايه الغايه ده؟ هو ده موضوعنا الان في محل الشاهد الان. ايه الغايه يعني؟ حق خلقنا من اجله. خلي بالك يعني غايه تراد منا وغايه تراد ايه بنا. فاما الغايه التي تراد منا هي ان نعرف الله فنعبده ونوحده. هو ده الحق اللي المطلوب منا. ما فيش حاجه انت خلقت عشانها الا ده بس. وما خلقت جنة الانس الا ايه؟ بالله تعبد واحد من غير ما تحب الامر وفي كده عباده. بالعباده دي معناها خضوع كامل مع مزاج عالي قوي مع حب رهيب. واخد بالك؟ هو ده العباده. ما هو حب مطلق مع ذل مطلق. فتحب ده بقى تعبد ده. طب تحبه ازاي من غير ما تعرفه يعني؟ تحب واحد انت عارف ان هو زعيم عصابه؟ عشان لا. تحب واحد انت عارف ان هو اكل حقوق؟ تحبه ازاي؟ ده لازم ايه؟ كله ايه؟ صفات كمان وكل الشر ونفسه كله ايه منتفع عنك. طب وهي الصلاة ايه كلها اللي هي المعلومتين دول؟ ولذلك الصلاة ايه حاجة والله العظيم من اعظم نعم الله على الانسان والله ومن اكبر ادلة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. لما تفكر بس كده الغاية اللي انت خلقت من اجلها ان غاية تراد منك وغاية تراد بك. اللي تراد منك ان تعرف الله فتعبده وتحسنه. ازاي تعرفه وتعبده؟ الصلاة هي دي. حتشوف انت بقى انت حتشوف انت من خلال الصلاة من اولها كده لاخرها ازاي بتعرف ربنا ليه؟ ربنا ليه لما تصلي وتعرف الصلاة وتعرف ازاي المسألة مش بس هيئات او ارتباط الهيئات بالاذكار اللي معاها. هتعرف بقى ان الصلاة هي كل حاجة كل حاجة الصلاة. ولذلك الذين اقاموا الصلاة هم الذين افلحوا وجاهدوا وانتظروا وقادوا الارض وحكموا الارض بشريعة الله ومنهج الله لانهم صلوا. لان الصلاة ما قلت لك ايه ملحمة الاساء الصلاة. هي الاسماء والصفات. انت خلقت عشان تعرف الاسماء وايه والصفات. فنقول ان الصلاه هي مملكه وملحمه في اسماء الله تعالى وصفاته. فعلا يعني احنا خلقنا الغايه التي تراد منا ان نعرف الله، وما قرات على ذلك. الغايه التي تراد بنا هي ايه؟ الجنه والنار، والحكم بيننا فيما كنا نختلف فيه. مش كده ولا الهدف ايه؟ الغايه التي تراد بنا ايه؟ محكمه العدل يوم القيامه، والفضل والرحمه يوم القيامه. الصلاه مملكة أسماء الصفات، وكذلك يوم القيامة مملكة واسعة للأسماء الصفات. فهنا الصلاة فعلا، ولذلك ولله الأسماء الحسنى فادعوه. بقول لك يا عم أنا أدعو الله بس بأسماء الحسنى، وكنت أنا مش عارف الأسماء الحسنى إلا قليلا، واللي عارفه من ألفاظها ما مش عارف معانيها، فكيف أدعوه بها؟ أنت هتصعب العملية لعلنا ليه وفي اسم ليه بس؟ نحن كويسين ولا في هاكل حول الأخوات ولا بالله. أما الرسول كان بيعمل إيه عليه الصلاة والسلام؟ إيه هي مهمة الرسول؟ إيه هي رسالة الرسول يعني؟ رسالة الرسول عشان أنت تتعلم كيف تدعو الله بأسمائه وصفاته. إيه دي؟ مثال الصلاة مملكة الأسماء والصفات. ما فيش اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى إلا وتجد له موضعا وأثر من آثاره وحكم من أحكامه ومقتضى مقتضياته في الصلاة. ودي اللي يستشعرها الانسان العارف لربه. كنت عارف دي معلش يعني المفروض احنا خلقنا لكي نعرف الله عز وجل وبعدين فنعبده ونوحده. فالصلاة شوف اولها الله اكبر، اخرها ايه؟ السلام. وبعدين الله اكبر ينفرم في تلك. طبعا الله اكبر باسم جامع لكل معاني العبودية. الله اكبر دي لما نفهم ان شاء الله اسم جامع لكل معاني العبوديه. فكل شيء في الصلاه ما هو الا تفصيل لقولك ايه؟ الله اكبر. بس دي مش مثال عقليه، لا احنا عايزين مثال عمليه. هو بس كلام انشا، ما كان انشا في كتب كثير. انا عايز استقر ده اجماع. انا بقول لك التكبير ده معناه ايه؟ ينتظم في سلسله كل معاني العبوديه. وكل شيء في الصلاة إنما هو جزء من الله أكبر. بس الكلام ده طبعا كلام إجماع، فين التفاصيل؟ هو ده حياتي إن شاء الله. الله أكبر في الإيه؟ في البداية ده التحرير، واخد بالك؟ وفي النهاية السلام. الله أكبر هينتظم في تلك إيه؟ العظيم والأعلى ولا لا؟ العظيم وإيه؟ والأعلى والمجيد أيضا. يبقى احنا عندنا اكبر اللي هي الكبرياء والعظمه وايه؟ والعلو. ثلاث صفات همت تحتها اسماء كثيره لله سبحانه وتعالى عز وجل. حق الكبرياء والعظمه فين؟ الكبرياء وانت واقف اهو، والانتقال من ركن الى ركن. يبقى الكبرياء وبعدين العظمه في الركوع. طب العظمه في الركوع ليه؟ سياتي ان شاء الله. وبعدين العلو فين؟ في السجود. ولماذا هو في السجود؟ سياتي ان شاء الله. يبقى التكبير اقرب ما يقول له العظمه وايه؟ والعلو. الثلاثة دول هي معاني خلي بالك متقاربة بل متلازمة، ولكن بينها فروقا لطيفة جدا ينبغي ان نتحصن اليها. يعني مثلا شيخ الاسلام يذكر الحديث القدسي الذي يقول فيه الله عز وجل الكبرياء ايه؟ رداء، والعظمة إذا. طيب طبعا هذا على وجه التقريب للمعاني. لما اقول لك مثلا انسان له رداء وله مثلا عصا غطا، له رداء وله ايه؟ ازار. طب الرداء اشرف ولا الازار؟ الازار اللي تحت. الازار عندك انت بيغطي عندك العوره ويغطي الاجزاء السفلى، انما الرداء يغطي الصدر اللي فيه القلب والوجاهه والعظمه ولا لا؟ يبقى الرداء اعلى من الايه؟ من الازار ولا لا؟ خلاص يبقى العظمة أكبر ولا الكبرياء؟ الكبرياء هذه صلاة نبينا مثلا. يبقى لما بعد الأذان يقول لك الله أكبر متمن الله أعظم الله أعظم. يا أخي الله أكبر زمان بيقول تحتنا أحسن من النبي عليه الصلاة والسلام. الكبرياء أعلى. أعادي فرقه. شو فرق بين الكبرياء وبين إيه؟ وبين العظمة. ما هو ما دي متقاربة بل متلازمة. أو في كبرياء من غير عظمة. في عظمة من غير كبرياء. والاثنين مش دول علوم. يبقى في نقص بقى، مش كبرياء ده كان في نقص بقى في العلوم. لما كان مفيش علوم الاعلى. انما في فروق طبعا يجب انت ايه؟ تستشعر الفروق دي وتعرفها حتى تستحضرها في الركوع وعند قولك الله اكبر وفي الايه؟ وفي السجود. كويس؟ طيب. اول شيء بقى انت قلت الله اكبر، هل قلت يعني الله اكبر كده بعد ان توجهت الى اي جهة ولا الى جهة ايه كبلة ولا لا؟ طيب اذا احنا عندنا التكبيرة دي واحد، التوجه الى الايه بس الى القبلة ادي اثنين ثلاث، ستر العورة ولا لا؟ وده قبل التكبير، يعني في ستر العورة ولا في ستر العورة؟ طيب وفي استغفار ولا لا؟ كل ده ان شاء الله يبقى له معاني. تكبير يعني ايه؟ حسن العورة تستفيد منه ايه؟ ها؟ يعني هم خمسة امور. انا وسط اقرب على ان انا عايز اعين نفسي وياك على، لان انت اللي هتحارب، انت اللي هتقف في الميدان، انت اللي في الصلاة بينك وبين الشيطان معركة رهيبة. الشيطان بيغير غيرة مش ممكن تتصور من اللي بيصلي ده. فبيحاول معك انا الصلاة ما اقدرش. فإذا قمت إلى الصلاة ذلك هو يسمع له ضرار ساعة الأذان والإقامة. بيحضرك في الصلاة عشان يقطعك عن الصلاة، لكي يقطعك عن الصلاة. هي حرب شرس بينك، وأنت العسكري اللي هتحارب، مفيش حد يحارب لك، أنت لوحدك. وأنت عارف الشيطان ده قال لك إيه وما قالكش إيه وأخرجك ولا لأ وقلبك حاضر، أنت اللي عارف. لأنك هو الله سبحانه وتعالى. فأنا هساعدك إزاي؟ فأنتبه بس معايا كده. يعني عشان تفتكر معانا دي تستغلها. انت واخد بالك في خمسة امور هنا حولها لك عند بداية الصلاة. النداء وده قلناه، العورة والقبلة والتكبير وايه والاستحاب، مش كده؟ اول حاجة النداء قلناه، ثاني حاجة العورة. ايه العورة؟ ايه ستر العورة؟ ها؟ عن مين يعني؟ ستر الاجزاء الظاهرة من الجسد رحمه الله، عن مين؟ عن الناس؟ طيب الله هتفصل عنا ازاي؟ انت امرت بهذا؟ طب بالله يعني كده ستر العوره الباطنه اولى ولا لا؟ مش كده؟ فبتبقى انت بتقول الله اكبر وقلبك منشغل بغيرك، مش دي عوره برضه؟ مش دي عيب عليك؟ انا بقول لك الان، انت بقول لك تقول لنفسك الكلام ده وانت داخل في الصاله، تقول عيب علي أصل العورة، ولو عورتي اتكشفت وجهي يحمر والحياء يحضرني والخجل، قول وأن مصيبتها وأبكي وأنا أستطيع أن أتي هذا المسجد مرضى أثناء هذا إلى مساجد أخرى، ليه؟ لأن العورة كذا. إيه العورة إيه وصح إيه؟ أما العورة القلب دي واللي مطلع عليه مين؟ مش الناس اللي زيك، الله من فوق عرش سبحانه وتعالى عز وجل. اذكر بقى العورة دي، فأنت عن العورة دي تذكر هذا شرط في الصلاة. طب القلب يا إخواننا العورة الباطنة دي ايه؟ العورة الباطنة انك تأخذ بين يدي ملك الملوك وتنشغل بالعبيد، تنشغل بالنكم، تنشغل بالجيف والرمم، وانت بين يدي الملك القدوس. دي عورة ولا مش عورة؟ يبقى عيب عليك. حدث نفسك بهذا، غمض بس عينك كده في الصلاة كده يقول الله هنصر جسمي وقلبي كده وربنا شايفه الان، هو ربنا شايفه، انت ربنا شايفني وبصص اهو، بصص. فانت لو في وزير بس لك مصلحة عنده وبصص لك هتلاقيك ايه عمال ما انتش ملاحق تكرمش في خصمات الوجه وتتلعثم في اللسان وهتكسر المفاصل الاثار مع بعضها كده وتقول سعادتك ومعاليك وحضرتك واصل الله يحندم وربنا يكرمك، ومش ممكن تغفر لحظه لو هذا هو مين؟ قد يكون من اصحاب النار وقد يكون في ذاك الاسفل في جهنم والعياذ بالله تعالى. يعني انت بكل لك مصلحه عند واحد وعارف انه ممكن بجره الم كده هتبقى قدام منه ايه؟ الرغب والرهب. طب يعني انت بين يدي من الان؟ يبقى دي عوره كبيره جدا ان يبقى القلب ايه؟ يبقى نمره واحد النداء، تلمنا هنفتكر النداء يوم القيامه. نمره اثنين ايه؟ هنفتكر العوره وفهمنا معناها ايه؟ ما يصحش تبقى عورتك الجسديه مكسوره ويبقى عورتك القلبيه ايه؟ مكشوف. فكل ما بالله يقول لو انت عورتك كده توصلها بتعمل ايه؟ مش بتغطيها بسرعة؟ طبعا عورتك في القلب هتنكشف كثيرا جدا طبعا، ده حاجة ايه؟ وده شيء مسموح فيه خلي بالك، بس ما تبقاش كل الصلاة عريان بقى، ها؟ ما تعرفش تصلي كلها على يوم كده عندك خلوات انت عارف تخش انت داخل في التحريم عيب عليك انت تقول لنفسك الكلام اللي بقول لك الان وانا ايضا اقول نفسي واستعد وشوف انا اللي بقول الكلام ده واللي نطيعه اهو ما بعرفش اطبقه الا قليلا لان دي مسائل اختارها رزق من الله سبحانه وتعالى يبقى قصرت في الاستغفار الذنوب اكثر يبقى وقعت في اي حاجه من دول فكل واحد ينشغل بنفسه شوف هيصلي ازاي والتجريد مش في المغرب الان حاول انما تجريد في صلاه القيام غرفه مغلقه كده مهما كانت حر وتحاول تستحضر المعاني ما تلتزمش بالنصوص في البدايه لغايه لما تتعود ازاي انك ان تكون مؤدبا لحضره ملك الملوك الملك القدوس اللي هو ايه يا اخي في سوره القاف ونحن اقرب اليه الواحد بس لو تخيل دي هيسريع يشرح شيء لو غمض بس عينيك تخيل تقعد يعيدها كده يقول يا ده لو الوزير الفلاني بصص لي ده انا ما يجريش نوم ابدا والعرق يملى جسمي كله وزير مين بتاع الانسان والانسان ده من رب العالمين ملك الملوك ازاي ومش هيبقى بقول لك ونحن اقرب اليه من حبل الوريد ازاي انت الغفله دي ازاي حرف حرف والشيطان هيقول لك ايه طيب ناس نفوت له دي لغايه لما يشغلك عن الاذكار دي وانت عمال تقرا الفاتحه يبقى استرسلت مع الفكره دي وتردت الايات اللي جايه بعد كده ما يصحش شفت الشيطان جالك من زاويه ايه مش هيجي لك من باب ايه انت عمال تفكر في الخير اول الخشوع وبتاع ايوه بس الفاتحه بتقرا ليه ما تجيش بقى في بالك يوم الدين وانت عمال تفكر في الرحمن الرحيم ما ينفعش لا اله الا الله طب ونعمل ايه دي مثال اصعب ما يكون بس سهله ويسيره على من يسرها الله ايه لا يبقى احنا قلنا النداء هتدخل بقى في القيامه والعوره وهتذكر ايه عوره البدن اللي عوره القلب اولى وهي عوره القلب ان يبقى ربنا شايف القلب وينظر اليه وانت ايه شغال مشغول بغير الله ففي الاصل يقول لك الى خير مني الى خير مني الى خير مني يعني كان الله عز وجل يقول لقلبك الى خير مني انت مشغول بمين في احسن مني وهو ناظر لقلبك هيعرض عيارة عنك بقى انت كمان ما يخش عليك بوفيه سبحانه وتعالى هذا الجل وده موجود في حديث الثالثة القبلة يعني هو الواحد يبقى نيور قوي يقول لك القبلة ثانية يا عم لا اليسار قريب لان مش عارف يميني قريب لا كمان ايه كده مبرقة تمام كده خالص ماشي يا ولا عضلاتك وعروقك وشغتك وبتاع وايه والكليتين برضه والامعاء وده هو ده اللي تمد بيه قوي للقبلة بالله مش تعد القلب اهم من البدن برضه ولا ايه مش كده طب الوجه كده اللي هو البدن يعني ده متوجه فين للكعبه بتاع انما القلب متوجه لفين طيب شوف انت بقى هنا هل انت تعمل كده هتنزل بقى نسال الله المستعان الا ما رحم ربي يبقى شوف يبقى احنا قلنا اول حاجه نداء ها ثاني حاجه ايه ها العوره ثالث حاجه القبله لابد ان تذكر ايه الوجه في متجه الله سبحانه وتعالى يبقى البدن ده فيه حاجتين اول حاجه العوره وعوره القلب وبعدين الاتجاه للقبله واتجاه الايه القلب طبعا هنرجع بعد كده بعد التكذيب هتقول اني واجهت وجهيه تقول اه والله صحيح اما انا كذاب صحيح لا انا واجهت وجهيه بقالي فتره سنه وانا اول ما دخلت في الصعود هو الوجه عمل ايه فالموضوع فلان ايوه لازم اعمل له كذا لو لسانك شغال وجدت فتاة الله رحمه الله مش عمال تقول النصوص ايه يا سلام وايه وحاجه انما القلب شيء ثاني خالص يجيب الانسان كذاب برضه يجيب عيب على الانسان تقول نفسك كده تقول ابقى كذاب ما هوش كذاب ده مع ربنا وبين يدي الله ايه المصيبه اللي انا عايشها دي ادي مش ذات وجهيه فين ده انا قلبي منشغل بغير الله خالص ازاي تيجي دي بشخص غريب وانت تحب نفسك ازاي فهنا مساله بقى التكبير دخلنا في التكبير ولا احنا في ايه في القبله طيب خلاص القبله وتقول عيب ان انا ايه بدني متجه يبقى لازم القلب يكون ايضا متجه ومنشغل بالله سبحانه وتعالى طب ايه الاشياء اللي تعين على هذا معنى هنرجع تاني انا بقول لك ان كنت تعطي عين مرتبه انا ما يهمنيش قوي الترتيب وجبت عينه وتحفظه وده لا انا يهمني انت ايه تشربه عشان تعمل بيه بالصلاه مش عامل ترتيب انا بقول لك سمع يا جدع سمع ده مين؟ قال سمع ده انا عايزك تعمل يعني تخلص الصلاه كده تفتكر بقى الكلام ده عشان كده عمال اتكلم وانا ملزم ان شاء الله بتوصيل المعلومه دي لاقل الناس فهما يعني مهما كان ان شاء الله هيوصلوا المعلومه باذن الله تعالى لكثره ضرب الامثله والله المستعان. رابع ان نصلي هنا بعد كده ايه؟ لا تكبير تكبير طيب لله يعني ايه اللي يخليك تنشغل الاشياء؟ لان الحاجة بتحبها او حاجة بتكرهها هي ان تدفعها شو ولا لا؟ او حاجة عملك هم وغم عشان خايف تعملك حاجة في المستقبل او الحاضر او الماضي وحزن. يعني المسائل كلها ايه؟ طيب يعني اللي انشغلت بيه ده وانت في الصلاة او انت داخل ده لان محبة كبيرة بينك وبينه سواء كان اي شيء ده انسان غير انسان بالله يعني من الاحق بالحب الاكبر من هذا؟ خلاص من تقول الله اكبر عيب عليك بقى انك تنشغل بحاجة تانية تحبها اكثر من ايه؟ اذا اللي صرفك عن الله سبحانه وتعالى في شيء يحب اكثر من الله؟ طيب او انشغلت ان انت مثلا هيقبض عليك او تعتقل او تتبهدل او كذا او كذا بعد الصلاة او بعد ايه او الولادة او جنب بالله يا اخي الكريم يعني اذا تغلق يبادلك ويعمل لك يسوي له باكبر الله سبحانه وتعالى يضربونه يقتلك ويجيلك كيف تنشغل به؟ اذا هذا الذي شغلت به اكبر من الله. لسان حالك يقول هذا اما لسان بدنك فيقول ايه الكلام ده اللي تقوله ده وانت ابعد ما تكون عنه. الكلام ده تقوله لنفسك مش انا بقوله لك. وفي ناس كتير عاوز يصلي قدام الله هو جدع ده هجومي ليه؟ هو فاكر نفسه ولا عارف لوحده ولا ايه؟ مش حد ماسك غيره ولا ايه؟ وفي ناس كتير كده روح الاخ والخطبه هو عنف فانا عنف عشان الناس تصحى انا عنف واستفيد واخد بالك ده انا بعيا باعصاب بتاع ونسابق في التعنيف والانفعال ان انا مش فاهم اقول له كده واخد فانا بقول لك الكلام ده مش انا اقوله لك انت تقوله لنفسك فين؟ في الصلاه عشان تنجح. امال انت بتوزع منها ليه؟ انا مش مستعجل في معلومات كثيره جدا طبعا وعلم غزير او ان شاء الله في الباب ده بس انا يهمني من العمل العمل لان علم بلا عمل خلاص هيرفع مش هيرفع عليا ولا هعرف اوصل حاجه للناس الا ان يقترن العلم بالايه؟ بالعمل. قلنا التكبير شيء تنشغل به لانك تحبه اكبر من حبك لله. يا اخي غامضه يا اخي تقول لنفسك برضه كلمه غامضه دي تقول عيب عليك انت جرالك ايه تقول لنفسك حاضر نفسك يا اخي طبعا انت حتى تقول لنفسك جرالك ايه تقول لي انا بقرا الفاتحه طب امال هعمل ايه؟ محتاج جهاز كبير قوي عشان تقول لك انت محتاج جهاز صلاه ساعتين ثلاثه وفي صلاه القيام حتى تتعود. صحابه كانوا كده والله العظيم واحد من الصحابه كما يروى عنه او اظنه الحسن رضي الله عنه يعني ورضي الله عن ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم عن كل اصحابه الكرام يعني اشتعلت نار في بيته منشغل عنها ولم ينشغل بها فلما خذ استقر صلاته قال له لم تنصرف وتنشغل بالنار حتى لا تاتيها عليك؟ قال شغلتني نار الاخره. يعني شوف النار دي شوف عمال يبقى ازاي شوف خلصان ازاي يا نهار من السنه دي في 70 مره هيلط فيها هو تخيل مش هيلط فيها لحجيره ده انا قدام منها على شمال هياخد هيعمل على الصراط هو كده ما تفتكرش مش بقول كلام ده اوامر لا حاشاه الله شغلتني ايه نار الاخره يعني هذه النار ذكرته بنار الاخره هو ده الكلام. الله اكبر اذا ما فيش حاجه تتحب اكبر من محبه الله ايه ابدا ولا في شيء يخاف منه اكبر الخوف من الله ابدا ولا في شيء يرجى خيره وغره كرجاء ايه خير الله ابدا. فالله اكبر يعني اي سبب سيكون شاغلا لك عن الله فالله ايه اكبر. فهمت بقى المعاني دي؟ يبقى كلمه الله اكبر دي احاطت بك يعني اوعى تنشغل وذلك اسمه ايه تحريم الصلاه تحريمها التكبير. ايه بقى تحريمها التكبير؟ لان هذه المعاني انت مش شايف انت مشكلتك انت مش شايف بس لو انت راجل بقى ناصح وتقول ان تكون من المسلمين هيبقى تعبد الله كانك ايه تراه ايه لم تكن تراه فانه يراه وده مطلوب كل انسان كانه يرى الله عز وجل هذا هو المطلوب كانك ترى الله وانت داخل في الصلاه. وبعدين تستحضر بقى لما تطلع على رئيس مجلس اداره او على وزير له سطوه او يملك لك وظيفه بمرتب عالي جدا